بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا هو مجلسنا 37 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: اثنان، السيد محمد رشيد رضا. ترجمة المؤلف: ومحمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين، بغدادي الأصل، حسيني النسب، ولد ونشأ في القلمون في بلاد الشام سنة 82 و200 و2000 للهجرة، أحد دعاة الإصلاح، صاحب مجلة المنار، عالم بالحديث الشريف والأدب. رحل إلى مصر في عام 15 و300 و1000 الهجرة، فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له، بث آراءه الإصلاحية في مجلته المنار، حاول فيها التوفيق بين الإسلام والحياة العصرية، وكان يشارك في النشاطات الوطنية في بدء الاحتلال الفرنسي، إذ ترأس المؤتمر السوري الذي دعا إلى حرية الوطن السوري ووحدته واستقلاله. وخلال وجوده في سوريا اعترض عليه أحد المقاومين للإصلاح فعاد إلى القاهرة ومات فيها وفيها دفن، وذلك سنة 54 و300 و1000 للميلاد. مؤلفات رشيد رضا: واحد، الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية. اثنان، مجلة المنار، وهي المعلمة الإسلامية الكبرى والكنز الذي احتوى ثمار تجاربه في الإصلاح الديني والسياسي. ثلاثة، تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وما جرى بمصر في عصره. أربعة، الوحي المحمدي. خمسة، الوحدة الإسلامية. ستة، يسر الإسلام وأصول التشريع العام. سبعة، الخلافة أو الإمامة العظمى. ثمانية، السنة والشيعة. تسعة، مناسك الحج أحكامه وحكمه. عشرة، تفسير القرآن الكريم المعروف بتفسير المنار. 11، حقيقة الربا. 12، مساواة الرجل بالمرأة. 13، رسالة في حجة الإسلام الغزالي. 13، رسالة في حجة الإسلام الغزالي. 14، المقصورة الرشيدية وغيرها. عنوان: كيف اتصل الشيخ رشيد بالأستاذ الإمام؟ نشأ السيد محمد رشيد رضا في طرابلس الشام، وفيها تلقى العلم عن شيوخها وعلمائها، وجلس يفيدهم بعلمه ويرشدهم بنصحه ووعظه. وفي هذه الأثناء وقع في يده نسخة من جريدة العروة الوثقى التي كان يقوم بإخراجها والكتابة فيها، رجل الإصلاح جمال الدين الأفغاني وتلميذه الشيخ محمد عبده. فقرأ الشيخ رشيد ما في الجريدة، فأعجب بالرجلين إعجابا شديدا، ورغب في الاتصال بالسيد جمال الدين الأفغاني، فلم يسعده الحظ، ثم تعلق أمله بالاتصال بخليفته الشيخ محمد عبده، فأسعده الحظ في هذه المرة، واتصل بالشيخ في رجب سنة 15 و300 و1000 الهجرة، وكان أول اقتراح عرضه عليه أن يكتب تفسيرا للقرآن على نهج ما كان يكتب في جريدة العروة الوثقى. وبعد أخذ ورد بين الشيخين اقتنع الأستاذ الإمام بأن يقرأ دروسا في التفسير بالجامع الأزهر، ولم يلبث إلا قليلا حتى قام بإلقاء دروسه في التفسير على طلابه ومريديه. وكان الشيخ رشيد رحمه الله ألزم الناس لهذه الدروس وأحرصهم على تلقيها وضبطها، فكان يكتب بعض ما يسمع ثم يزيد عليه بما يذكره من دروس الشيخ بعد ذلك، ثم قام بنشر ما كتب على الناس في مجلته المنار. ولكنه لم يفعل ذلك إلا بعد مراجعة أستاذه لما كتب وتناوله له بالتنقيح والتهذيب. لهذا كله نستطيع أن نقول إن الشيخ رشيد هو الوارث لعلم الأستاذ الإمام، إذ أنه أخذ عنه فوعى ما أخذ، وألف في حياته وبعد وفاته، فكان لا يحيد عن منهجه أو ينحرف عن أفكاره. وليس غريبا ما يرويه الشيخ رشيد من أن الأستاذ الإمام رحمه الله كان يقول صاحب المنار ترجمان أفكاري، كما أنه ليس غريبا ما يحدث به أحد تلاميذ الشيخ رشيد من أن الأستاذ الإمام وصف الشيخ رشيد بأنه متحد معه في العقيدة والفكر والرأي والخلق والعمل. عنوان: إنتاج الشيخ رشيد في التفسير. وإذا نحن تتبعنا ما كتبه الشيخ رشيد من تفسير للقرآن الكريم لوجدنا أنه أكثر رجال مدرسة الأستاذ الإمام إنتاجا في التفسير، وذلك أنه كتب تفسيره المسمى بتفسير القرآن الحكيم والمشهور بتفسير المنار، ابتدأ بأول القرآن وانتهى عند قوله تعالى في الآية 100 من سورة يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم عالجته المنية قبل أن يتم تفسير القرآن كله. هذا القدر من التفسير مطبوع في 12 مجلدا كبارا، ينتهي المجلد 12 عند قوله تعالى في الآية 53 من سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس الآية. وقد أكمل الأستاذ بهجة البيطار تفسير سورة يوسف، وطبع تفسير هذه السورة بتمامها في كتاب مستقل يحمل اسم الشيخ رشيد رحمه الله. هذا وقد فسر الشيخ من القصار سورة الكوثر والكافرون والإخلاص والمعوذتين، ولا نعرف له إنتاجا في التفسير أكثر من هذا، وهو إنتاج لا بأس فيه، وتتجلى فيه روح الأستاذ الإمام ممزوجة بروح تلميذه، فالمصادر هي المصادر، والهدف هو الهدف، والمنهج هو المنهج، والأفكار هي الأفكار، ولا فرق بين الرجلين إلا فيما هو قليل نادر. عنوان: مصادره في التفسير. أما مصادره في التفسير فإنه كان يستعين ببعض آيات القرآن على فهم بعض آخر منه، خصوصا إذا تكررت الآيات في موضوع واحد، وكان يستعين أيضا بما صح عنده من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جرى عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين، وبأساليب لغة العرب وسنن الله في خلقه، ومستعينا بعد ذلك كله بعقله المتحدر من التقليد للمفسرين، إلا فيما يقتنع به من أقوالهم وأقوال شيخه على الأخص. ويحدثنا بعض تلاميذه أنه كان لا يراجع ما يكتب في التفسير إلا بعد أن يكتب فهمه في الآية، حذرا من تأثير أقوال المفسرين على نفسه. وإذا آتاه الله فهما في القرآن لم يسبق إليه أو لم يطلع عليه إلا بعد كتابته من عنده فإنه يتحدث إلى إخوانه شاكرا، وقد يقصه على أهل بيته مغتبطا مسرورا. عنوان: هدفه في التفسير. وأما هدفه في التفسير فهو عين ما يهدف إليه الأستاذ الإمام، فإذا كان الأستاذ الإمام يصرح بأن هدفه من التفسير هو فهم الكاتب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة، فإن صاحبنا يصرح بمثل ذلك في كثير من مواضع كتابه، فيقول بعد أن يوجه اللوم إلى من حشروا في التفسير من قواعد العلوم ومسائل الفنون وموضوعات الحديث وخرافات الإسرائيليات ما يصرف الناس عن هداية القرآن، يقول: إن حاجة الناس صارت شديدة إلى تفسير تتوجه العناية الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة في وصفه وما أنزل لأجله من الإنذار والتبشير والهداية والإصلاح، يريد أنه سيعمل تفسيره على هذا النمط ليسد حاجة الناس. ويقول في موضع آخر: إن قصدنا من التفسير بيان معنى القرآن وطرق الاهتداء به في هذا الزمان. عنوان: منهجه في التفسير. وأما منهجه فيه فهو عين ما نهجه الأستاذ الإمام، فلا تقيد بأقوال المفسرين ولا تحكم للعقيدة في نص القرآن، ولا خوض في إسرائيليات، ولا تعيين لمبهمات، ولا تعلق بأحاديث موضوعة، ولا حشد لمباحث الفنون، ولا رجوع بالنص إلى اصطلاحات العلوم. بل شرح للآيات بأسلوب رائع وكشف عن المعاني بعبارة سهلة مقبولة وتوضيح لمشكلات القرآن ودافع ودفاع عنه يرد ما أثير حوله من شبهات وبيان لهدايته ودلالة إلى عظيم إرشاده وتوقيف على حكم تشريعه ومعالجة لأمراض المجتمع بناجع دوائه وبيان لسنن الله في خلقته. ولكن نجد الشيخ رشيد رحمه الله يحيد عن هذا المنهج بعض الشيء وذلك بعد وفاة شيخه واستقلاله بالعمل ويحدثنا بذلك هو فيقول وإنني لما استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رحمه الله تعالى بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة سواء أكان تفسيرا لها أو في حكمها وفي تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماء وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة وفي بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها بما يثبتهم بهداية دينهم في هذا العصر أو يقوي حجتهم على خصومهم من الكفار والمبتدعة أو بحل بعض المشكلات التي أعيا حلها بما يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس. ويبدو لنا أن هذا التوسع الذي كان من الشيخ رشيد خصوصا في المسائل الاجتماعية لم يدفعه إليه إلا كونه رجلا صحفيا اتصل عن طريق مجلته بالناس على اختلاف منازعهم ومشاربهم وفيهم المتدين والملحد والكافر فأراد أن يتمشى بكتابته مع الجميع فيثبت المتدين على دينه ويرد الملحد عن إلحاده ويكشف عن محاسن الإسلام لعل الكافر أن يثوب إلى رشده ويرجع عن كفره. عنوان آراؤه في التفسير. أما آراؤه في التفسير فهي كآراء شيخه تقوم على حرية واسعة في الرأي واعتداد عظيم بالفهم وثقة قوية بما عنده من العلم وعدم تقيد ببعض المسلمات عند العلماء. ولهذا نجد له أفكارا غريبة في تفسير القرآن استقل ببعض منها وقلد شيخه في بعضها الآخر. عنوان رأيه في أصحاب الكبائر. فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 75 و200 من سورة البقرة في شأن المرابين ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نجده يخالف أهل السنة ويؤكد أن صاحب الكبيرة التي في درجة أكل الربا وقتل العمد إذا مات ولم يتب منها يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا فيقول أي ومن عاد إلى ما كان يأكل من الربا المحرم بعد تحريمه فأولئك البعداء عن الاتعاظ بموعظة ربهم الذي لا ينهاهم إلا عما يضرهم في أفرادهم أو جمعهم هم أهل النار الذين يلازمونها كما يلازم الصاحب صاحبه فيكونون فيها خالدين. وقد أول الخلود المفسرون لتتفق الآية مع المقرر في العقائد والفقه من كون المعاصي لا توجب الخلود في النار فقال أكثرهم إن المراد ومن عاد إلى تحليل الربا واستباحته اعتقادا ورده بعضهم بأن الأكل في الكلام في أكل الربا وما ذكر عنهم من جعله كالبيع هو بيان لرأيهم قبل التحريم فهو ليس بمعنى استباحة المحرم فإذا كان الوعيد قاصرا على الاعتقاد بحله لا يكون هناك وعيد على أكله بالفعل والحق أن القرآن فوق ما كتب المتكلمون والفقهاء يجب إرجاع كل قول في الدين إليه ولا يجوز تأويل شيء ليوافق كلام الناس وما الوعيد بالخلود هنا إلا كالوعيد بالخلود في آية قتل العمد وليس هناك شبهة في اللفظ على إرادة الاستحلال ومن العجيب أن يجعل الرازي الآية هنا حجة على القائلين بخلود مرتكب الكبيرة في النار انتصارا لأصحابه الأشاعرة وخير من هذا التأويل تأويل بعضهم الخلود بطول المكث أما عنه فنقول ما كل ما يسمى إيمانا يعصم صاحبه من الخلود في النار الإيمان إيمانان إيمان لا يعد التسليم الإجمالي بالدين الذي نشأ فيه المرء أو نسب إليه ومجارات أهله ولو بعدم معارضتهم فيما هم عليه وإيمان هو عبارة عن معرفة صحيحة بالدين عن يقين بالإيمان، متمكنة في العقل بالبرهان، مؤثرة في النفس بمقتضى الإذعان، حاكمة على الإرادة المصرفة للجوارح في الأعمال، بحيث يكون صاحبها خاضعا لسلطانها في كل حال، إلا ما لا يخلو عنه الإنسان من غلبة جهالة أو نسيان. وليس الربا من المعاصي التي تنسى أو تغلب النفس عليها خفة الجهالة والطيش كالحدة وثورة الشهوة، أو يقع صاحبها منها في غمرة النسيان كالغيبة والنظرة. فهذا هو الإيمان الذي يعصم صاحبه بإذن الله من الخلود في سخط الله، ولكنه لا يجتمع مع الإقدام على كبائر الإثم والفواحش عمدا إثارا لحب المال واللذة عن دين الله وما فيه من الحكم والمصالح. وأما الإيمان الأول فهو صوري فقط، فلا قيمة له عند الله تعالى، لأنه تعالى لا ينظر إلى الصور والأقوال، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال كما ورد في الحديث. والشواهد على هذا الذي قررناه في كتاب الله تعالى كثيرة جدا، وهو مذهب السلف الصالح، وإن جهله كثير ممن يدعون اتباع السنة حتى جرأوا الناس على هدم الدين بناء على أن مدار السعادة على الاعتراف بالدين وإن لم يعمل به، حتى صار الناس يتبجحون بارتكاب الموبقات مع الاعتراف بأنها من كبائر ما حرم، كما بلغنا عن بعض كبرائنا أنه قال: إنني لا أنكر أني آكل الربا، ولكنني مسلم أعترف بأنه حرام، وقد فاته أنه يلزمه بهذا القول الاعتراف بأنه من أهل هذا الوعيد، وبأنه يرضى أن يكون محاربا لله ورسوله وظالما لنفسه وللناس كما سيأتي في آية أخرى. فهل يعترف بالملزوم أو ينكر الوعيد المنصوص فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟ نعوذ بالله من الخذلان. عنوان: تقليده لشيخه في قصة آدم. كذلك نجد صاحب المنار يقلد شيخه في موقفه من قصة آدم وإبليس وما يتعلق بها، فيقول: وهذا التفصيل مبني على كون الأمر بالسجود للتكليف وأنه وقع حوار بين الرب سبحانه وبين إبليس. وأما على القول بأن الأمر للتكوين وأن القصة بيان لغرائز البشر والملائكة والشياطين، فالمعنى أنه تعالى جعل ملائكة الأرض المدبرة بأمر الله وإذنه لأمورها بالسنن التي هي عليها مدار نظامها، كما قال: فالمدبرات أمرا، النازعات الآية الخامسة، مسخرة لآدم وذريته، إذ خلق الله هذا النوع مستعدا للانتفاع بها كلها بعلمه بسنن الله تعالى فيها، وبعلمه بمقتضى هذه السنن كخواص الماء والهواء والكهرباء والنور والأرض معادنها ونباتها وحيوانها، وإظهاره لحكم الله تعالى وآياته فيها، ومستعدا لإصطفاء الله بعض أفراده واختصاصهم بوحيه ورسالته وإقامة من اهتدى بهم لدينه وميزان شرعه. وقد أشير إلى ذلك في الآيات 31 من سورة البقرة بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. إلا أنه جعل الشيطان عاتيا متمردا على الإنسان، بل عدوا له، من حيث إن الإنسان بروحه وسط بين روح الملائكة المفطورين على طاعة الله وإقامة سنته في صلاح الخلق، وبين روح الجن الذي يغلب على شرارهم وهم الشياطين التمرد والعصيان. وقد أعطي الإنسان إرادة واختيارا من ربه في ترجيح ما به يصعد إلى أفق الملائكة وما به يهبط إلى أفق الشياطين. عنوان: تذرعه بالمجاز والتشبيه. كذلك نجد صاحب المنار يصرف بعض ألفاظ القرآن عن ظواهرها ويعدل بها إلى ناحية المجاز أو التشبيه، وذلك فيما يبدو مستبعدا ومستغربا لو أجري على حقيقته. وهذا المسلك الذي جرى عليه الشيخ رشيد هو مسلك شيخه ومسلك الزمخشري وغيره من المعتزلة، الذين اتخذوا التشبيه والتمثيل سبيلا للفرار من الحقائق التي يصرح بها القرآن ولا تعجز عنها قدرة الله وإن بعدت عن منال البشر. فمثلا نجد صاحب المنار عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 47 من سورة النساء: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها الآية، نراه يستظهر أن المعنى المراد هنا هو آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوه مقاصدكم التي توجهتم إليها في كيد الإسلام ونردها خاسئة خاسرة إلى الوراء بإظهار الإسلام ونصره عليكم وفضيحتكم فيما تأتونه باسم الدين والعلم الذي جاء به الأنبياء. وقد كان لهم عند نزول الآيات شيء من المكانة والمعرفة والقوة، فهذا ما نفسرها به على جعل الطمس والرد على الأدبار معنويين. ثم سرد بعض أقوال المفسرين في هذه الآية، ثم بين أن ما اختاره هو رأي شيخه الذي مال إليه في دروسه. عنوان: رأيه في السحر. ثم إن صاحب المنار لا يرى السحر إلا ضربا من التمويه والخداع، وليس له حقيقة كما يقول أهل السنة، وهو يوافق بهذا القول قول شيخه وقول المعتزلة من قبله. ولهذا نراه عندما فسر قوله تعالى في الآيات السابعة من سورة الأنعام: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. نجده يقول: والآية تدل على أن السحر خداع باطل وتخيل يري ما لا حقيقة له في صورة الحقائق. هذا ولم يستطع الشيخ رشيد أن يرد حديث البخاري في سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل شيخه، ولكنه تأول الحديث على أنه كان من قبيل العقد عن النساء، وبين أن عذر من طعن في الحديث هو أن هشاما راوي الحديث عن أبيه عن عائشة مطعون فيه من كثير من أئمة الجرح والتعديل. عنوان: رأيه في الشياطين. وهو يرى أن شياطين الجن لا تسلط لها على الإنسان إلا بالإغواء فقط، ويقول كل ما يدعيه بعض الدجالين من تسلط الشيطان أو ملوك الجان على بعض الناس وقدرتهم على نفعهم وضرهم فهو كذب وحيل من شياطين الإنس وحدهم. عنوان: رأيه في الجن. كما يرى أن الجن لا ترى للإنسان على أي حال من الأحوال، ويرجح أن من ادعى رؤية الجن فذلك وهم منه وتخيل ولا حقيقة له في الخارج، أو لعله رأى حيوانا غريبا كبعض القردة فظنه أحد أفراد الجن. يقول هذا ثم يعرض في الهامش لذكر حديث أبي هريرة في من كان يسرق تمر الصدقة وإخبار النبي له بأنه شيطان، وهو في البخاري ولغيره من الأحاديث التي تدل على أن الإنسان يرى الجني ويبصره، ثم يقول بعد أن يفرغ من سرده للروايات: والصواب أنه ليس في هذه الروايات كلها حديث صحيح، بل ونجده يزيد على ذلك فيجوز أن تكون ميكروبات الأمراض نوعا من الجن، وذلك حيث يقول عندما تعرض لتفسير قوله تعالى في الآية 75 و200 من سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآية: المتكلمون يقولون إن الجن أجسام حية خفية لا ترى. وقد قلنا في المنار غير مرة إنه يصح أن يقال إن الأجسام الحية الخفية التي عرفت في هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة وتسمى بالميكروبات يصح أن تكون نوعا من الجن، وقد ثبت أنها علل لأكثر الأمراض. عنوان: رأيه في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد نجد صاحب المنار يذهب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مذهبا بعيدا، فيقرر أنه لا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم، وينكر بعض معجزاته الكونية، ويتأول ما يشهد لها من آيات، ويجحد صحة ما يقوم بإثباتها من الأحاديث، وما يسلمه من بعض الآيات الكونية، فهو في نظره إكرام للنبي من ربه، وليس من قبيل المعجزة أو الحجة على صدق دعوته. يذهب إلى هذا ويستدل له بمثل قوله تعالى في الآيات 59 من سورة الإسراء: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الآية: وبمثل قوله عليه السلام من رواية أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولكن صاحب المنار يستشعر معارضة بعض نصوص القرآن والحديث لما ساقه من أدلة على مدعاه فيقول. وقد يعارضه يعني الحديث السابق آية شقاق القمر مع ما ورد في أحاديث الصحيحين وغيرهما من أن قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية على نبوته فانشق القمر فكان فرقتين، ولكن في الأحاديث الواردة في انشقاقه عللا في متنها وأسانيدها وإشكالات علمية وعقلية وتاريخية فصلناها في المجلد 30 من المنار، وبينا أن ما تدل عليه الآيات القرآنية المؤيدة بحديث الصحيحين الصريح في حصر معجزة نبوته صلى الله عليه وسلم في القرآن، وكون الآيات المقترحة تقتضي إجابة مقترحيها عذاب الاستئصال هو الحق الذي ينهض لمعارضته شيء. وإذا كان الشيخ رشيد قد تخلص هنا من معارضة الحديث بالطعن فيه، فإنه قد تخلص في موضع آخر من معارضة الآية حيث فسر انشقاق القمر بظهور الحجة. عنوان رأيه في مسائل من الفقه. كذلك نجد صاحب المنار يعطي نفسه حرية واسعة في استنباط الأحكام من القرآن الكريم مما يجعله يخالف جمهور الفقهاء يسفيههم فيما ذهبوا إليه. وإذا أردت مثالا لذلك فارجع إلى ما كتبه على قوله تعالى في الآية 80 و100 من سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فستجد أنه لم يعبأ بما عليه جمهور العلماء من أهل السنة من أن حكم هذه الآية منسوخ بصرف النظر عن كون الناسخ آية المواريث أو حديث لا وصية الوارث، الذي جنح الشافعي في الأم إلى أن متنه متواتر، فراح رحمه الله يؤكد بكل ما يملك من حجة أن حكم الوصية للوالدين والأقربين باق لم ينسخ، كما راح يفند كل دليل تمسك به الجمهور. ولا أطيل بذكر ما قاله في هذا الموضوع، ويكفي أن أقول لك إنه أنحى البحث في هذه المسألة بقوله: وصفة القول أن الآية غير منسوخة بآية المواريث لأنها لا تعارضها بل تؤيدها، ولا دليل أنها بعدها ولا بالحديث لأنه لا يصلح لنسخ الكتاب، فهي محكمة وحكمها باق، ولك أن تجعله خاصا بمن لا يرث من الوالدين أو الأقربين كما روي عن بعض الصحابة، وأن تجعله على إطلاقه، ولا تكن من المجازفين الذين يخاطرون بدعوى النسخ فينبذ ما كتبه الله عليه بغير عذر، ولا سيما بعدما أكده بقوله حقا على المتقين. وإن أردت مثالا آخر فارجع إلى ما ذهب إليه في آية التيمم من سورة النساء، فسترى أنه يقرر أن المسافر يجوز له التيمم ولو كان الماء بين يديه، ولا علة تمنعه من استعماله إلا كونه مسافرا، ويخالف بذلك جماعة الفقهاء ويحمل عليهم حملة شديدة فيما ذهبوا إليه من أن المسافر لا يجوز له التيمم مع وجود الماء، كما ينكر على من استشكل الآيات من المفسرين ويقول فيما يقول، سيقول أدعياء العلم من المقلدين: نعم إن الآيات واضحة المعنى كاملة البلاغة على الوجه الذي قررتم، ولكنها تقتضي عليه أن التيمم في السفر جائز ولو مع وجود الماء، وهذا مخالف للمذاهب المعروفة عندنا، فكيف يعقل أن يخفى معناها هذا على أولئك الفقهاء المحققين، وكيف يعقل أن يخلفوها من غير معارض لظاهر ما أرجعوها إليه؟ ولنا أن نقول لمثل هؤلاء وإن كان المقلد لا يحتاج لأنه لا علم له، وكيف يعقل أن يكون أبلغ الكلام وأسلمه من التكلف والضعف معضلا مشكلا؟ وأي الأمرين أولى بالترجيح، الطعن ببلاغة القرآن وبيانه لحمله على كلام الفقهاء، أو تجويز الخطأ على الفقهاء لأنهم لم يأخذوا بما دل عليه ظاهر الآية من غير تكلف، وهو الموافق الملتئم مع غيره ممن رخص السفر التي فيها قصر الصلاة، وهو الموافق الملتئم مع غيره من رخص السفر التي فيها قصر الصلاة وجمعها وإباحة الفطر في رمضان؟ فهل يستنكر مع هذا أن يرخص المسافر في ترك الغسل والوضوء وهما دون الصلاة والصيام في نظر الدين؟ إلى أن قال: ألا إن أعجب العجب غفلة جماهير الفقهاء عن هذه الرخصة الصريحة في عبارات القرآن التي هي أظهر وأولى من قصر الصلاة وترك الصيام، وأظهر في رفع الحرج والعسر الثابت بالنص عليه مدار الأحكام. ثم قال: وإذا ثبت أن التيمم رخصة للمسافر بلا شرط ولا قيد، بطلت كل تلك التشديدات التي توسعوا في بنائها على اشتراط فقد الماء، ومنها ما قالوا من وجوب طلبه في السفر وما وضعوه لذلك من الحدود كحد القرب وحد الغوث. عنوان حملته على بعض المفسرين. هذا ولا يفوتنا أن نقول إن صاحب المنار كان كثير التوسع فيما يتعقب به أحيانا قدماء المفسرين، خصوصا الفخر الرازي منهم مع قسوة منه عليهم في الكثير الغالب. عنوان حملته على البدع والخرافات. كما أنه كان كثير الاستطراد إلى تتبع بدع المسلمين والكشف عن عوارها والإرشاد إلى علاجها مع تشدد وتعسف منه في كثير من الأحيان. عنوان شرحه لمبهمات القرآن بما جاء في التوراة والإنجيل. كذلك لا يفوتنا أن ننبه على أن صاحب المنار كان مع شدة لومه عن المفسرين الذين يزجون بالإسرائيليات في تفاسيرهم ويتخذون منها شروحا لكتاب الله، يخوض هو أيضا فيما هو من هذا القبيل ويتخذ منه شروحا لكتاب الله، وذلك أنه كثيرا ما ينقل عن الكتاب المقدس أخبارا وآثارا يفسر بعضه بها بعض مبهمات القرآن أو يرد بها على أقوال بعض المفسرين. وكان الأجدر بهذا المفسر الذي يشدد النكير على عشاق الإسرائيليات أن يكف هو أيضا عن النقل عن كتب أهل الكتاب، خصوصا وهو يعترف أنه قد تطرق إليها التحريف والتبديل. عنوان دفاعه عن الإسلام. وأخيرا فلا يفوتنا أن الرجل قد دافع عن الإسلام والقرآن وكشف عما أحاط بهما من شكوك ومشاكل، وقد استعمل في ذلك لسانه وقلمه وضمنه مجلته وتفسيره، وتلك مزية للرجل يحمد عليها، ولا ننسى ما له من أفكار جريئة ومتطرفة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير وبركة. نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى وتيسيره وإذنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.